أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. كل

إِنَّ اللَّهَ وَيَنقَلِبُ أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بالناسمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.